حسني زنقور زنقور وهدا كلمتين تلاتة مع السلامة باي باي مهما بالأمانة يشتكي الفلانة ولا يشكي الفلان هي دي السياسة يدعي انه قاسى وانه ندمان كمان باي باي باي باي قولوا له بس ما يبقاش رزاق حصل زنقور زنقور حصل زنقور زنقور باي باي باي باي.